16. وذات يوم بعد عودتي من المدرسة، وجدت رجلاً يتحدث وسط الفناء مع أمي، قائلاً إنه مبعوث من اللجنة الأولمبية. كان لديه شعر قليل فوق رأسه، وكان عريض المنكبين، مما جعلني أشعر أنني كنت أقف أمام جسد رياضي ونحيف. كان يرتدي سترة ورباط عنق، مما أثار في الريبة على الفور. فمن يرتدي هذه الملابس هم العرسان والسياسيون ورجال الأعمال. لكنه أخبرني بعد ذلك أنه علم بالانتصار الذي كنت قد حققته في هرجيسة، وأن عبيدي بيلي شخصياً أعظم أبطال فترة الثمانينيات كان يصره التعرف إلي. حسناً، ولكن متى؟ سألته. الآن إذا أحببت، أجاب في هدوء بينما كان يعيد ضبط رباط عنقه. بالمناسبة لم أقدم نفسي حتى الآن، أنا زسان، زسان عبد الله. نظرت إلى أمي وهودان اللتين قامتا بهز رأسيهما إيماء بالموافقة دون أن تتفوها بكلمة. كان بإمكاني الذهاب إذا أردت، بيد أن هودان كانت ستأتي معي. يشرفنا أيضا أن تصطحبي أختك معك، قال الرجل بهدوئه المعتاد. لنذهب، سيارتي في آخر الشارع. كان يبدو وكأنه لورد إنجليزي، أو على الأقل شخص سافر كثيرا في شبابه أو عاش كثيرا في الخارج. نظرنا إلى بعضنا البعض لأول مرة في حياتنا. كنا سنصعد على متن سيارة. خرجنا من فناء المنزل واقتادنا الرجل إلى سيارته. كانت سيارة هوندا حمراء، فتح لنا الباب الخلفي فجلسنا. بالداخل كان الجو شديد البرودة بسبب الهواء المكيف. كان الأمر يبدو وكأننا وسط الجليد. كانت المقاعد المصنوعة من الجلد الأسود تصدر صوتاً خفيفاً عند كل حركة نصدرها. المدينة التي كنا ننظر إليها عبر نوافذ السيارة تبدو مختلفة، تبدو أكثر صغراً وأكثر فقراً في الوقت ذاته. الناس التي رأيتهم على جوانب الطريق ملايين المرات كانوا يبدون لي أكثر انشغالاً. وصلنا بعد 20 دقيقة تقريباً. كانت هذه المرة الأولى التي تطأ فيها قدماي مقر اللجنة الأولمبية. كان يوجد في الداخل رجال وفتيان، يرتدي بعضهم الزي الرياضي للمنتخب الوطني الصومالي، والبعض الآخر يرتدي ثياباً أنيقة مثل زاسان. دخل زاسان في إحدى الغرف وطلب مني بلطف أن أنتظره بالخارج. كانت توجد صور للعديد من الرياضيين معلقة على الجدران. ظللت أنا وهودان ننظر حولنا بصعوبة. بينما كنا نتجول في الممر، اقترب منا أحد الشباب الذي كان يرتدي الزي الرياضي الأزرق للصومال وأشار إلى مكان يمكننا الجلوس فيه. كان هذا المكان داخل غرفة توجد بها صور أخرى. وبعد قليل من الوقت ظهر عند باب الغرفة رجل آخر ذو شعر أبيض وسترة ورباط عنق ووجه حسن. كنت أنا وهودان نشعر بالحرج كفتاتين في اليوم الأول من المدرسة. لنذهب إلى مكتبي، قال لنا بابتسامة عريضة بينما كان يشير بيده كي يصطحبنا إلى الخارج. دخلنا وجلسنا على كرسيين من الجلد الأسود أمام مكتبه. كانت توجد لوحة معلقة على الباب مكتوب عليها: دكتور دوران فرح نائب الرئيس. كما كان يوجد على الجدران رفوف عليها العديد من الجوائز. أخرج من إحدى أدراج مكتبه علبة تحتوي على قطع صغيرة من الشوكولاتة وقدمها لنا. أنا لست محبة للحلويات بدرجة كبيرة، أفضل فقط تناول كرات حلوى السمسم الصغيرة، أما هودان فهي ليست كذلك. لذا أخذت منها قطعتين بعد أن سألنا عن حالنا وتحدث إلينا قليلاً. أخبرنا أنهم كانوا يعلمون أنني كنت قد فزت بمسابقة مهمة، مما جعلهم يعتقدون أن بمقدورهم أن يصنعوا مني رياضية حقيقية. لكني بالفعل رياضية حقيقية، أجبته مثبتة أقدامي أسفل المقعد. دعينا نقول إنك على الطريق الصحيح كي تصبحي كذلك، قال مبتسماً. لكني فزت بسباق هرجيسة، أصبحت أسرع امرأة في البلاد. أصررت، وددت أيضاً أن أقوم من مكاني وأوسعه باللكمات إذا استمر في التشكيك في موهبتي. تطلع الرجل في وجهي ورأسه مائل قليلاً، ثم أظهر مرة أخرى أسنانه البيضاء وهو يبتسم. بين الهواة سامية، الآن أنت فقط من بين الهواة. كانت هذه هي المرة الأولى التي ينطق فيها باسمي، وأعجبتني الطريقة التي نطقه بها، حيث مد طويلاً في حرف الألف سامية، تماماً مثل ما كان ينطقه أبي. أبعدت عن رأسي التفكير في أبي، هل تريدين أن تصبحي محترفة؟ سألني محدثاً ثقباً في ذكرياتي. لم أجب على الفور لأنني لم أكن أصدق ما أسمعه. هل تريدين أن تصبح جزءاً من لجنتنا الأولمبية؟ كرر دوران السؤال علي بصوته العذب. عندئذ كان بإمكانه أن يطلب مني أن ألقي بنفسي من فوق أحد الجبال أو أن أعبر نهر شابيليه، وكنت سأفعل دون أن أتردد للحظة واحدة. بعد مرور 6 أسابيع كنت على متن حافلة مجدداً، لكن هذه المرة لم أضطر لأن أساعد أمي لشهور لدفع ثمن التذكرة. حافلة متجهة إلى جيبوتي كان زاسام برفقتي. فوق رأسي حقيبة الصومال، كنت أرتدي الزي الرياضي الأزرق المميز للصومال. كان كل شيء يبدو مثالياً، بحيث إن كل صباح بعد الالتقاء بزاسان كنت أذهب إلى أمي كي أطلب منها أن تقرص إحدى وجنتي كي أتأكد من أنني لم أكن أحلم. صباح تلك الأيام كنت أتمكن من إخراج أولى ابتساماتها، وعيناها كانتا لا تزالان منتفختين من كثرة البكاء بسبب التفكير في أبي. على متن تلك الحافلة شعرت وكأني فلورنس جريفيث جاينر، أسرع امرأة على مر العصور، الرياضية المثالية التي كنت قد سمعت اسمها للمرة الأولى في راديو تاجيري الفقير الذي كنت أجبره دائماً على ضبط تردد الإذاعة كي يلتقط بث القناة الرياضية، ومنذ ذلك الحين طبع اسمها في ذاكرتي. كنت أرتدي لون بلدي، اللون الأزرق المميز للسماء والبحر، فكنت أشعر أنني أسرع عداءة في العالم. كم وددت أن يكون أبي معي. في بعض الأحيان كنت أعتقد أن وجود علي كان يكفيني. إذا لم يكن بمقدور اصطحاب أبي من خلال أعينهما، كان بإمكاني فهم أن كل ما كان يحدث لي كان حقيقياً. كان أبي سيهمس في أذني بهدوء، كنت قد أخبرتك بهذا يا محاربة الصغيرة، كلمات كانت سوف تمحو الشكوك كافة التي كانت تراودني. بعد ذلك كان سيطبع قبلة على جبيني، فكنت سأنحني أمامه. فالآن أصبحت طويلة القامة ولم أعد مضطرة للوقوف فوق ركبتيه، كان سيقول لي فقط اذهبي اذهبي وحقق الفوز. تناوب السائقان على قيادة الحافلة عدة مرات، وخلدت إلى النوم معظم الوقت. كان زاسان يراقبني. بعد رحلة استغرقت 28 ساعة وصلنا إلى جيبوتي. عشية يوم المسابقة كنا قد استرحنا بدرجة تجعلنا نكون في قمة مستوانا. النوم في أحد الفنادق كان واحداً من تلك الأشياء، مثل ركوب سيارة والسفر في حافلة وارتداء الزي الرياضي الصومالي التي لطالما بدت لي مستحيلة، ومع ذلك كان كل شيء حقيقياً. في مكان ما كان حظي قد أضاء، ربما كان أبي من أضاءه، من مكان ما خفي لا يعلمه إلا هو. لم يكن الفندق جميلاً، كما أنه لم يكن نظيفاً بالدرجة الكافية، لكنه كان الفندق الذي تمكنت لجنتنا الأولمبية الفقيرة أن توفره لنا، ومع ذلك كانت لدي غرفة خاصة بي، يوجد فيها سرير وفراش وسجادة على الأرض. كانت تلك الغرفة قد ساءت حالتها بفعل الزمن، ويوجد فيها آثار لسجائر محترقة، إلا أنه لم يكن هناك حيوانات ليلية، مثل ما لم يكن هناك عناكب أو صراصير، كانت تثير غضب أوبا الذي كان يوقظنا صراخه من وقت لآخر. لم تكن هناك أشياء لا تعمل، فقط أشياء جميلة. لكن أجملها على الإطلاق كان الحمام. لم يكن لدي حمام منذ ولادتي، كنا نستخدم دائماً الحمام المشترك الموجود في الفناء، كوخ يوجد في منتصفه ثقب كبير، كان يجب إفراغه أسبوعياً. لم يكن لدينا مجراً للماء، مما كان يضطر إخوتي للذهاب كل مساء قبل العشاء لكي يحضروا الماء من البئر. هنا في فندق جيبوتي كان لدي حمام كامل مخصص لي، حوض مزود بصنبور كان متسخاً بعض الشيء، وترك مجرى المياه المستمر بقعاً يميل لونها إلى الاحمرار، لكني عندما كنت أفتحه كانت تنهمر كل المياه الموجودة في العالم. حوض استحمام مزود بدش، كنت أستطيع أن أقف أسفله وأفتح الماء الدافئ وأغتسل كما أشاء دون أن تقول لي أمي شيئا. علاوة على ذلك كان هناك حمام لقضاء الحاجة، كان بإمكاني شد خزان ماء المرحاض فتختفي الروائح الكريهة. بعد 10 دقائق هممت بالنزول إلى موظفي الاستقبال واستدعاء تاجري لينادي على هودان كي أقص عليها كل شيء، لكنني أحتفظ بكل شيء إلى العودة. تلك الليلة على ذلك الفراش خلدت إلى نوم عميق بدا لي وكأنه أبدي. في صباح اليوم التالي وصلنا بالحافلة مباشرة داخل الاستاد، كان استادا حقيقيا لم أكن قد رأيت مثله من قبل، حتى استاد هرجيسة لم يكن يشبهه. كان هذا استادا حقيقيا كما كان أكبر من الاستاد الجديد الذي يوجد لدينا في مقديشيو والذي تحتله دبابات الميليشيا المسلحة. كان كبيراً كبيراً للغاية، كان يحتوي على مدرجات مرتفعة للغاية بحلقات متعددة مليئة بالجمهور الذي لم يكن يتوقف عن الحركة والتشجيع في أصوات مجتمعة والغناء والتصفيق والصفير. كنت متوترة للغاية بينما كان زاسان هادئاً، فقد كان يبدو وكأنه معتاد تماماً على مثل هذه المواقف. بدت لي المتسابقات الأخريات أطول قامة وأكثر اكتنازاً مني، كما أنهن كن يرتدين ثياباً أكثر أناقة مني، فقد كنت أرتدي زياً رياضياً مستعملاً، وكنت أركض بقميصي وسراويلي. عصابة الرأس الأسفنجية التي كان قد أهداني إياها أبي لم يكن بمقدور الصومال أن توفر لي أكثر من ذلك، كما أنني لم أطلب ذلك، فقد كان ما لدي أكثر مما كنت أحتاج. أما المنافسات الأخريات كن يرتدين فانيلات قطنية داخلية متطورة وسراويل متناسقة كما كانت أحذيتهن وجواربهن من علامات عالمية. كان كل شيء يزيدني توتراً ويجعلني أشعر بأنني خارج السباق وأنني أدنى من الباقين، إلا أن زاسان كان هادئاً كما لو كان معتاداً على مثل تلك الأجواء. كان علي أن أتذكر فقط أنني كنت هناك لأنني مثل باقي المتسابقات كنت أمثل بلدي، ومن ثم كان مطلوباً مني أن أبذل قصارى جهدي دفعة واحدة. فلم تكن هناك تصفيات، كانت المنافسة تكمن برمتها في العدو لمسافة 200 متر. عليك أن تركضي بكل قوتك، هكذا قال لي زاسان عندما كنا ننتظر دورنا في السباق على جانب مضمار السباق. سأحاول. ساميا، نظرت إليه، خفض صوته وكأنه يهمس في أذني، لن تفوز اليوم، لن تقتربي حتى من الفوز، لكن أريني ما يمكنك فعله. اثبتي لي أن مضمار السباق والجمهور والمتسابقات لا يخيفونك. أغمضت عيني كما لو أن أشعة الشمس قد صدمتهما، محاولة ألا أنظر إلى الأسفل. أنا لا أخاف من أي شيء أبداً زاسان، كذبت عليك. جيد، لا تخشي شيئاً اليوم أيضاً، سترين أن كل شيء سيكون على ما يرام. ثم ابتعد باتجاه نهاية المضمار وأخذ الزي الرياضي الذي كنت قد خلعته من أجل القيام بالإحماء، ثم تركني وحيدة أنتظر النداء. وكما كنت قد فعلت في هرجيسة وكما كنت قد اعتدت أن أفعل في مقديش وقت المساء، استلقيت على الأرض. كان ذلك قد أصبح طقساً، كان يروق لي الشعور بالعشب وهو يخزني في ظهري، والاحتفاظ بتلك الرائحة الخفيفة داخل أنفي طقس كنت أعلم أنه سيجلب الحظ لي هناك أيضاً. عندما سمعت اسمي في السماعات الخارجية نهضت، توجهت إلى مكاني ورأسي للأسفل محافظة على تركيزي. كنت سأنطلق من الحارة الخامسة في وقت أقل بكثير مما كنت أتوقع. انطلقت إشارة البدء بوم. بذلت قصارى جهدي كل ما استطعت فعله. كانت المتسابقات الأخريات ببساطة أسرع مني، كان زاسان محقاً. بذلت أقصى ما كان في وسعي، لكن لم يكن بإمكاني القيام بأكثر من ذلك. حتى ولو انفجرت عضلاتي لم يجد ذلك بشيء. أحرزت المركز السادس من أصل ثمانية. لم تسر الأمور على ما يرام، لكني كنت أشعر وكأنني لمست السماء بيدي. كان أبي قد تطلع إلى وجهي من المكان الذي كان يوجد به، وكان سعيداً على الأقل مثلي. كنت أشعر بذلك، ربما أكثر مني. كانت محاربته الصغيرة قد ركضت وبذلت قصارى جهدها حتى وإن لم تحقق الفوز، لكن ذلك لم يكن يهمه حقاً. كنت أعرف هذا، فقد كان كل ما يهمه هو أن أبذل أقصى ما في وسعي. بعد ذلك بيومين في المنزل أخذت أحكي للجميع كل ما حدث: الرحلة، الفندق، الاستاد، المنافسات، عدد المتفرجين، زاسان، كل شيء. كنت أذهب إلى أشقائي راغبة في أن أحكي لكل واحد منهم على حدة القصة كاملة. كنت منتشية، لكن هودان كانت تبدو غريبة نوعاً ما. كانت سعيدة، لكني كنت أشعر أنها بعيدة. بدت لي وكأنها تريد أن تقول لي شيئاً، لكنها كانت تنتظر الفرصة المناسبة، حتى وإن كانت تحاول جاهدة ألا تجعلني أشعر بشيء. لكن لم تكن توجد بيننا أسرار. كنت أعرف كل شيء عنها، بما في ذلك أدق التفاصيل، كما أنها كانت تعرف كل شيء عني. قبيل النوم قالت لي إنها تريد التحدث معي وإنها اتخذت قراراً. لم أفهم ما تقصده. في البداية بين الدموع والنحيب كانت تكرر أنها قد قررت. أمسكت بيدها وأخذتها إلى الغرفة على أسرتنا في مكاننا الطبيعي. لم يكن من الممكن أن نتعرض لشيء أفظع مما كان قد وقع علينا، فقد كنا قد تجرعنا مرارة كافة الآلام الممكنة بعد موت أبي. لكن هودان كانت مستمرة في البكاء، وكانت تقول إنها لم يكن ينبغي عليها أن تقوم بهذا، وإن هذا كان أمراً إيجابياً وجميلاً بالنسبة لها على الأقل. ثم تحدثت: لم تعد قادرة على البقاء في بلدنا، والشعور بالذنب تجاه ما حدث لأبي كان يقتلها. كل ما كانت ترغب فيه هو مغادرة البلاد. كانت ستنتظر بعض الوقت قبل أن تخبرني بذلك، تنتظر إلى أن أنتهي من المشاركة في سباق جيبوتي والعودة منه، إما ظافرة بالنصر أو على الأقل. وأنا أشعر بنفس القدر من السعادة التي أشعر بها الآن. لكنها كانت قد اتخذت قرارها منذ شهرين وأنا لم ألحظ شيئاً. موت أبي من ناحية واللجنة الأولمبية من ناحية أخرى جعلاني لا أرى أموراً كثيرة مما كان يجري حولي، مما جعلني لا أدرك أن هودان كانت تتأهب لأخذ قرار مهم مثل هذا. لم تتوقف عن القول إنها كانت السبب الرئيس في عدم وجود أبي بيننا الآن، لكنني أعرف أنني أيضاً كنت سبباً في هذا، بل إنني كنت أشعر داخل قلبي أن أبي قرر الرحيل كي يجعلني أركض في سلام. كانت هودان تقول إن شيئاً ما لم يكن على ما يرام، إذ كان أبي يدفعنا دائماً لأن نتبع غريزة الحرية الموجودة داخلنا، بل إنه كان ينميها داخلنا، إلا أن هذا جعله أعرج في البداية ثم أزهق روحه بعد ذلك. توسلت إليها، حاولت بشتى الطرق أن أذكرها بما كنا قد تعاهدنا عليه منذ سنوات، الأمر الذي ظل يمثل لي أهمية كبيرة بألا نترك بلدنا أبداً. حاولت أن أقول لها إن أبي ربما قد ضحى بنفسه من أجلنا كي يسمح لنا بأن نحقق أحلامنا بأقصى قدر من الحرية، أحلامنا التي كانت أحلامه هو أيضاً أحلام تحرير بلدنا. ألا تذكرين ما كنا نقوله في الفراش كل ليلة تقريباً؟ قلت لها والدموع تسيل فوق وجهي. بالتأكيد أتذكر أغنياتي. كان صوتها قاسياً، كانت قد أصبحت كالحجر. إذن ما الذي يجعلك الآن ترغبين في الرحيل؟ لقد تغير كل شيء يا سامية. ما الذي تغير؟ الحرب ليست وليدة اليوم، فهي دائرة منذ زمن، قلت لها وأنا غاضبة بينما كنت أطرق يدي بقوة. الآن توجد جماعة الشباب، أما هودان فكانت هادئة. منذ زمن كان يوجد الاحترام، أما الآن فلا يوجد سوى العنف. يجب أن نقاوم أكثر من ذلك، أصررت بينما قمت بخبط الفراش بقبضتي. لا، مقاومتنا لن تؤدي إلا لمزيد من العنف، أتفهمين ذلك يا سامية؟ كنت أؤمن بما أفكر. يجب أن أبقى هنا وأواصل الركض، هذا هو قدري. يجب أن أفوز بالأولمبياد يا هودان. يجب أن أثبت للعالم بأسره أن بإمكاننا إحداث التغيير. يجب أن أفي بعهدي الذي قطعته مع أبي. هذا ما يجب علي فعله. أنت لديك موهبة يا سامية، قالت لي هودان بهدوء واضعة إحدى يديها على كتفي، وإنه من الصواب أن تستمر في طريقك. ثم مسحت دموعها وتمخطت، كانت تبدو كأمي عندما تتظاهر بعدم البكاء. في ذلك الموقف ووسط ذلك الضوء كانت هودان لديها وجه والدتنا. كانت قد أضحت امرأة دون أن أدرك ذلك، لكن ما أحلم به الآن هو أن أصبح حرة على الفور ودون تنازلات، كما أحلم بأن أكون أسرة، الأمر الذي لم أتمكن من فعله مع حسين. أحلم بأن يكبر أبنائي في سلام. سلبتني الحرب زوجي أيضاً، ولم أعد أعلم بالتحديد أين يعيش. توقفت قليلاً. الآن أحتاج حياة جديدة فقط يا سامية. أنا أيضاً أحلم بأن أصبح امرأة حرة، وهذا الحلم سأحققه هنا، قلت لها جاذبة يدها من على كتفي. أنا لا يا سامية. ظلت صامتة لما يقرب من دقيقة، إلا أنها بدت لي سنة أو ألف سنة. سأرحل إلى أوروبا، ربما إلى إنجلترا، مثل محمد فرح. أشارت بوجهها إلى الصورة التي كانت لا تزال في المكان حيث كنت قد علقتها في تلك الليلة منذ سنوات عديدة، إلى جانب ميداليتي هرجيسة، أو ربما السويد أو فنلندا. لم يعد هناك ما يمكن قوله. كانت هودان قد اتخذت قرارها. كان يجب علي أن أستغل الوقت الذي يفصلنا عن رحيلها كي أفكر في الأمر، وكي لا أصل إلى اليوم الذي كانت ستفارقنا فيه وأنا غير مستعدة وواقعة تحت تأثير الصدمة. كنت قد بدأت أصدق أن كل ما زادت إنجازاتي في الركض زادت خسارتي في الحياة.